هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. الشقة اللي تعجبك شاوري عليها وحكون تحت أمر. أيوة بس يعني صاحب البيت يعني. أنا متفق مع صاحب البيت على إن أخد شقتين ليا أأجرهم زي ما يعجبني. لازم تعرف إن حب جنوني مدمر، عاطفتي طيار جارف، مفيش حاجة تقف في طريقها. يمكن حبي يزعجك يضايقك، ما تورطش نفسك في حبي يا زياد. حبيبتي أنا بحبك وححب حبك. عارفه هنعمل ايه كمان؟ ها؟ عشان المتفرجين ينبسطوا هنوزع عليهم جاتو وشربات. سلامه فهمني انه في ليله الافتتاح لازم كده. نستهل الحلقه بتلبيه طلباتكم العديده باذاعه حلقات برنامج من الحياه، ونستمع الى هذه الحلقه بعنوان خسرت اجمل ايام حياتي. تمثيل سمير عبد العزيز وابراهيم الشامي، ومدتها 29 دقيقه. من الحياة. من الحياة برنامج من إخراج محمود شركس. أنا مين؟ أنا مش عارفة أنا مين. أنا سلوى ولا سوسو؟ وأنا إيه دلوقت؟ وإيه مصيري؟ وإيه اللي ممكن يحصل لي؟ الحقيقة حياتي كانت غريبة، واللي حصل لي خلاني أحس إن الدنيا مش بتمشي حسب هوى كل واحد. ساعات الظروف والنصيب. لكن قبل ما أتكلم عن الظروف والدنيا والنصيب هحكي لكم حكايتي. بابا الله يرحمه مات وساب لنا قرشين معاش مش بطلين، وساب لنا كمان قرشين حوشهم من تعبه وعرقه وسهر الليالي. سابهم في البنك عشان الزمن. وعشت أنا وأمي وأخويا الصغير. الكل كان بيحبنا وبيحترمنا، والسبب والدي الله يرحمه. كان الكل بيحبه، عمره ما أذى حد ولا ضايق حد، طول عمره كان في حاله. وفي يوم من الأيام دق جرس الباب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مساء الخير. يا مساء النور. أهلا يا فتحي يا ابني. أهلا وسهلا. ازيك يا ست أم سلوى؟ أهلا يا حاج صابر. اتفضلوا اتفضلوا يا سلوى. سلوى اهلا وسهلا. اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا ساتر. خطوة عزيزة، ازاي صحة دلوقتي يا حاج صابر؟ ايه الحمد لله، اللي يجيبه ربنا كله كويس. مساء الخير. مساء الخير والنور على عروستنا الحلوة. ازايك يا سلوى يا بنتي؟ الحمد لله. اعملينا قهوة من ايدك الحلوة يا سلوى. حاضر يا ماما. يحضلك الخير يا بنتي. انت جرالك ايه يا حاج صابر؟ ما بعتش الواد ابني يشتري منك حاجة الا لما تديله حاجة فوق البيعة، وبعدين معاك بقى هتطمع الولد. يا ستي ده كله من خير المرحوم جوزك، طول عمره كان حنين وطيب. فاتلك طولة العمر يا اخويا. بقى يا ستي صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. انا جاي النهاردة عشان اطلب ايد المحروسة سلوى بنتك لسي فتحي ابني. الله، ما تتكلم يا سي فتحي، انت سايبنا اتكلم وقاعد ساكت ليه؟ عامل مكسوف ولا ايه؟ ما هو انت الخير والبركة يا بابا. ايه رأيك بقى يا ست ام سلوى؟ الرأي رأيك والشرة شرتك، فتحي ابنك وسلوى رخرة بنتك. يعني موافقة بإذن الله؟ واحنا حيجينا أعز منك يا حاج ولا أعز من فتحي؟ الحقيقة هو كلمني من زمان عشان يخطبها، وأنا ما كنتش موافق لغاية ما أخد شهادته، وهو إن شاء الله حيتوظف بيها قريب. نجهزها ونستتها نوديها لغاية البيت من غير أيها حاجة. لا يا ستي، إحنا مش عايزين منك حاجة أبدا غير سلوى، وإن شاء الله زي ما بيقولوا يعني تتجوز بحصيرة وطبلية. موافقة يا حاج، وحنجهزها ونعمل اللي تطلبوه، المهم رضاك انت يا حاج. يا ست ربنا يوفقك للي فيه الخير. لا انا مش موافقة على كل الكلام اللي قلتوه ده. بتقول ايه يا سلوى؟ مش عيب برضو تقولي الكلام ده؟ مين قالك ان انا عاوزة اتجوز فتحي ده؟ هو فتحي ماله يا سلوى يا بنتي؟ طيب وابن حلال وابوه راجل امير والحارة كلها بتحلب بحياته، وكان صديق المرحوم بابا مش كده؟ وماله يا بنتي؟ ده الراجل هو وابوه شاريني. غلط. انا مش عاوزة اتجوز بالطريقة دي، وكمان انا مش عايزة حد يغصبني على حاجة مش على مزاجي. طيب عيبه ايه سي فتحي؟ ثم ايه اللي يخليك انت تتكلمي في المهر والشبكة والسكن والكلام الفاضي ده كله من غير ما تاخدي رأي؟ يا بنتي ده اي واحدة في الحارة تتمنى فتحي، ده متعلم وابوه طيب ومفيش حاجة تتعيب ابدا. لكن انا بقى مش عايزة اتجوز. هو انا ضمن عمري يا بنتي؟ ده انا نفسي افتح واغمض الاقيك ببيت العدل واستريح. يا ماما انا مش مستريحة كده، مش عايزة اتجوز فتحي. ليه بس؟ ربنا كريم والناس شاريينك، وابوه الحاج قال انه مستعد يجهز بنفسه، لكن انا قلت له لا. كتر خيرك، المرحوم فايت للبنت قرشين وخدوهم من عندي وجهزوا اللي يعجبكم. الراجل الحاج صابر الله يستره الدمعة كانت هتفر من عينه وكبرنا في نظره، وقال اللي فيه الخير يعمله ربنا. المهم انا عايز سعادتهم. خايفة على القرشين اللي فاتهم المرحوم بابا؟ انا مش خايفة على حاجة يا بنتي، هعمل بهم ايه؟ انا عايز اصرفهم عشانك برضو. صحيح لك اخ، لكن فاضل له وقت بسيط ويخلص دراسته ويشتغل، وانا مش عايزة حاجة من الدنيا غير اهو. كلامك ده هو اللي هيجنني يا ماما. انا عايزة. عايزة ايه بس يا بنتي؟ مالك؟ فضفضي يا حبيبتي، قوليلي كل اللي عندك. بالعربي كده انا مش هتجوز فتحي. انا مش فاهمه انت عايزه توصلي لايه يا سلوى. مش ده اللي يساعدني يا نعمات؟ مش ده اللي انا بحلم بيه؟ بس فتحي طيب ومكافح، كافح مع ابوه في دكانته وذاكر لغايه ما اتخرج. واللي زي ده يا سلوى يعرف قيمه الحياه كويس ويفهم الدنيا. احنا هنفضل في الحاره دي لامتى يا نعمات؟ لامتى؟ ومالها الحار؟ اسمعي اما اقولك، انا مش ناقصه نصايح، انا زهقانه وقرفانه. انا صديقتك يا سلوى ونفسي اسمع وجهة نظرك، جايز اقتنع بيها. هو فتحي ما حدش قال عليه وحش، لكن اللي زي فتحي ده مش ممكن يسعد انسانة. فتحي ده خام، ما خرجش من الحارة، وانا نفسي اتجوز عشان اخرج من الحارة، اخرج على وش الدنيا أشوف الناس والبس وعيش. ممكن تاخدي فتحي وتخرجوا من الحارة. لا، اللي زي فتحي ما يقدرش يخرج عن طعبه الحج صابر. والحج صابر خلاص هيبني له شقة في بيته اللي في الحارة عشان يتجوز فيها. أنا لغاية دلوقتي مش فهمكي أبدا. بقولك نفسي أخرج من الحارة، أشوف ناس جداد، أشم ريحة حلوة بدل ريحة التقلية والبدنجان المخلل. نفسي ارتاح من دوشة البيعين وهم بينادوا على الملوخية الخضرة والفول الحراتي والقوطة اللي اتجننت وقربوا يجننوني معاها. نفسي اغير حياتي يا نعمان. كلامك غريب قوي. هو ده اللي انا عايزاه. نفسي اصحى من النوم على مهلي، اسكن في حتة هادية، حتة ما فيهاش بيع فول ولبن بيندهم الفجر ويطيروا النوم من عيني. نفسي اعيش في مكان ما فيهوش خناقات ودوشة عيال بتجري عريانة في المية. انا زهقت يا نعمات، ليل ونهار قاعدة في الشباك اتفرج على الحارة ومشاكلها. سلوى الحقيقة انت. اسكتي يا نعمات، اسكتي. انا نفسي اعيش. هو انا ايه؟ مش بنت زي البنات اللي عايشين ومتمتعين بحياتهم؟ انا مش عايزة الحارة دي، مش عايزاه، ومش هعيش في الحارة. الله، اتحدى يا ست الاهان. ايه ده؟ بنتي نعمات، بصي مين ده اللي داخل بعربيته الحارة؟ انا عارفة يا اختي. بنقول حاسب يا سيدة محترمة. الله، ايه اللي حصل بس يا اسطى؟ كنت هتكسر قفص العيش. هي دي مش نعمة ربنا يعني ولا مش نعمة ربنا يا خال؟ ما حصلش حاجة يا اسطى. لا حصل، وانا بقى ما احبش حد يهزقني ولا يصغرني في الحتة. وبتضحك كمان. بقول ايه؟ عندك سجاير نوعها ايه؟ ما عنديش، انا ببيع عيش وبس. طب ممكن يا اسطى مرسي؟ اسمي مرسي. ممكن يا اسطى مرسي لو سمحت يعني تجيب لي علبه سجاير من الراجل اللي جنبك؟ لكن انا. بلاش يا سيدي بلاش، خد ولع السيجاره دي. يا راجل ولع. الله، مالك بصص لي كده ليه؟ ده احنا ولاد حته برضو جدعان، وانا احب الناس الجدعان يدوم. العفو، اسمح لي اجيب لك السجاير بقى. يبقى كتر خيرك. واسمي الكريم ايه؟ اخوك احمد زينو. عاشت الاسامي. وجاي حضرتك الحاره لمين ان شاء الله؟ انا المقاول اللي حبن البيت اللي هناك ده، اللي على الناصيه. تمام تمام تمام. يا اسطى مرسي، لو سمحت خلي بالك بقى من العربيه لغايه ما ابص على الارض وجاي حالا. حاضر، من عينيا الاثنين. طب استنى ما اجيب لك السجاير. خلي السجاير معاك، اشرب منها زي ما انت عاوز. احنا اخوات يا اسطى مرسي. هميت صلاة النبي، هميت صلاة النبي، هميت صلاة النبي على الرجالة الحلوة يا جدعان. وأسع عجلة على ستة يا عيني، يا عيني على الرجالة. ماشي في الحارة محدش قده. عربيته دي يا نعمات مش كده؟ وانا ايه اللي يعرفني ان كانت عربيته ولا سالفها؟ بس الواد اللي اسمه مرسي ده ما عندوش دم، يعني ايه ياخد منه فلوس وسجاير؟ يا ستي واحنا مالنا، خلينا في حالنا. اللي زي ده محدش يفهمه. يعني ايه يا نعمان؟ خلينا في حالنا. يا فتحي يا ابني انا تحت امرك، ايه اللي انت عايزه؟ ولا حاجة يا بابا، كتر خيرك. بس انا شايفك زعلان عشان خاطر سلوى. انا مش زعلان عشانها يا بابا، انا زعلان لاني ما كنتش اتصور انها ترفضني. انا يا ابني مستعد اروح لهم تاني واحاول معاها ومع امها. لا يا بابا لا، انا اخترت سلوى على اساس انها البنت الطيبة، بنت الحارة الاصيلة، البنت اللي بتفهم في الاصول. لكن الكلام اللي قالته والتصرفات بتاعتها بصراحة خلتني اخاف منها. جايز يا ابني كانت متضايقة من حاجة؟ مهما كانت الظروف انا شخصيا صرفت نظر عن الجواز منها. طيب ما تخلينا احاول معاهم مره ثانيه. لا يا بابا لا، انا عارف كويس انك مش مبسوط ومتضايق ومش عاجبك تصرفات سلوى ابدا. ايوه فعلا يا ابني، بس عشان خاطرك ممكن اروح لهم تاني. لا يا بابا ما تروحش. لا، على العموم كويس اللي حصل ده، انا هسافر بره اكمل تعليمي. انت عارف ان انا طالع الاول على الكليه. اللي انت عايزه يا ابني انا تحت امرك فيه، وربنا معاك. قاعدين هنا يا سلوى؟ مالك يا بنتي اليومين دول؟ وفيها ايه بس لما نسكن على وش الحار؟ وهي الحارة مالها؟ مش متربية فيها وكلنا عايشين فيها في امانة الله؟ يا ماما نشوف شقة فيها شمس بدل الرطوبة اللي احنا عايشين فيها دي. وهنشوف شقة فين ان شاء الله؟ في العمارة الجديدة اللي هتطلع على ناصية الحار. احنا كويسين والحمد لله. هو انا كل ما اكلمك تقولي احنا كويسين والحمد لله؟ فيها ايه بس لما نشوف الشارع نتمتع زي الناس اللي عايشة؟ الايجار هنا كويس. طب نقابل صاحب البيت الجديد، مش جايز يدينا شقة بسعر معقول؟ مش معاكي في كده يا ماما، بصراحة انا زهقانة هنا. كل ما اخرج من البيت ولاقي الحاج صابر في وشي اتضايق اكتر. فكرتيني، قلت ايه؟ لسه برضو دماغك ناشفة؟ احنا قلنا ايه؟ قلنا نسيب الموضوع ده خالص وما نتكلمش فيه بعد كده. انا بقى بقولك ماما إيه؟ عن اذنك انا رايح اشوف حكاية الشقة. هتروحي لوحدك؟ هاخد صاحبتي نعمات معايا. خايفة عليا من ايه؟ هيخطفوني؟ لا ابدا يا بنتي، مش خايفة، بس احنا في حار. وانا بقى عشان كده نفسي اخرج من الحارة دي وارتاح من الناس وكلام الناس. جيب العواقب سليمة يا رب. اهلا وسهلا بالناس الحلوه، جود مورنينج يا 300 مرحبا. اهلا اهلا وسهلا. ايه اللي جابك هنا يا واد يا مرسي؟ الا ايه، انت مش في الدنيا ولا ايه يا استهانم؟ انا هنا الوكيل. يقطعك يا واد يا مرسي، امال فين قفص العيش؟ البنت مراتي قاعده بيه تبيع وتشتري. وحضرتك بقى بقيت الوكيل. وكيل البيه صاحب العماره، فيها حاجه دي؟ ولا فيها حاجه احسن برضو. قول لي يا مرسي. نعم. قولي له يا حضره الوكيل المحترم. ما بلاش ترياقه يا بنت نعمات، خلينا ناكل عيش ومار. اسمع يا مرسي، احنا عايزين ناجر شقه فاضيه في العمار. لمين بقى ان شاء الله؟ لينا انا وامي واخوي. ايوه بس العماره شوائها غالي عشان تشطيبه محترم. اسال انت بس المقاول ورد علي. حاضر، من عناية الاثنين هساله وهرد عليكم طوال. ولك الحلاوه يا واديه. يوه، قصدي يا مرسي بيه. يا بنت قلنا بلاش يا امار. بس اسمع يا مرسي، انا مش عايزه حد يعرف عن الموضوع ده حاجه لغايه ما ناجر الشقه. لك عليا اول ما يجي البيه المقاول اقول له واوصيه واقول له كلمتين حلوين اخليه يوافق على طول. مرسي قال لي عنك كتير. وإيه رأي حضرتك؟ أنا تحت أمرك، الشقة اللي تعجبك شاوري عليها وحتكون تحت أمرك. أيوة بس يعني صاحب البيت، يعني أنا متفق مع صاحب البيت على إن أخد شقتين ليا أأجرهم زي ما يعجبني، وكمان صاحب البيت قريبي. إيه؟ طب كويس، الحمد لله. ما هو لو ما كانش صاحب البيت قريبي ما كنتش خدت بيت زي ده عشان أبنيه. ليه يا أحمد بيه؟ في العادة أحب أخد شغل كويس وكبير عشان ما أعطلش نفسي، وكمان يكون الشغل في حتة واسعة عشان أعرف أحط حاجتي بسهولة. ما أنا شفت حضرتك داخل الحارة بتاعتنا بالعربية وأنت متضايق. لا الحكاية مش كده، الحكاية إن المجهود اللي بعمله هنا أقدر أعمله في أرض كبيرة وعمارة كبيرة، وطبعا الفلوس هتبقى أكتر. الحقيقة يعني كتر خيرك عشان قبلت تدخل حارتنا. لا إيه، العفو، بس في بقى مقاولين صغيرين ممكن برضو يشتغلوا وكل واحد ياخد نصيبه. في الحقيقة تفكيرك ممتاز جدا. متشكر يا أنسة. سلوى. اسمي سلوى. قاعدك خير بإذن الله يا ست سلوى، وهتاخد الشقة اللي تعجبك. كتر خير. مرسي يا أحمد بيه. يا سلوى عملتي ايه؟ راجل ولا كل الرجاله، انسان ممتاز في تفكيره. والشقه وعدني خير خلاص وهاخدها طبعا. ايوه بس بصراحه بقى الحاره بتتكلم عنك. عني انا؟ ليه؟ عملت لهم ايه؟ حضرتك كل ساعة والتانية رايحة العمارة الجديد. بشوف الشقة يا بيت، بشرف على تشطيبها. والمقاول هناك؟ وفريد يا ستي هناك. ايه يعني؟ هي الحارة دي ملهاش حكاية غير سيرة الناس؟ ما يخلونا بقى في حالنا، مالهم هما ومالنا؟ يا ستي الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. يعني ايه؟ هعمل لهم ايه؟ اسيب الشقة حد تاني ياخدها غيري؟ بس مفيش داعي انك تروح هناك كتير. انا حر، واللي بقى هيتكلم هقطع لسان. ايه رأيك يا انسة سلوى؟ الشقة بقت حلوة قوي يا احمد بيه. هتبقى حلوة وجميلة وتزداد حلاوة لما تسكنوه. في الحقيقة أنا مش عارفة أشكرك إزاي يا أحمد بيه. العفو، أنت تستاهلي كل خير. بس أنا كنت عاوز أكلمك كده لوحدنا. خير طبعا يا أحمد بيه. خير بس أنسة سلوى. نعم. أنا ممكن أسكنك في قصر مش في شقة زي دي. إيه؟ مش فاهمة يا أحمد بيه. أنا عايز أتجوزك يا سلوى. قلت إيه؟ تتجوزني أنا؟ مبروك مبروك يا سلوى، ألف مبروك. ميرسي. عقبالك يا نعمات. يا حلاوتك، ايه العز ده كله؟ ولا قصور شهبندر التجار اللي بنسمع عنهم في الحكايات. اوعي اوعي يا اختي لما اقرصك في ركبتك عشان احصلك في جمعتك. بنتي يا نعمات بلاش الكلام البلدي ده هنا. الله، اسفه والنبي. على فكره الجدع ده اللي اسمه فتح اللي كان خطبك الاول، قال ايه؟ سافر بلاد بره. ساب الحاره وطلع بلاد بره. مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا ماما. خلي بالك من نفسك يا روحي. ماما، أنا اتفقت مع أحمد نفضيلك أوضة عشان تعيشي معنا. لا يا بنتي لا، ما تعودتش على العيشة هنا. أنا راجع الحارة، هناك أعرف أطبخ واشتري الحاجة براحتي. انا عارف متجوزاه على ايه، ده اكبر من ابوه. يا ابني الفلوس والعز يعملوا عمايل ويقلبوا عقل اجعص بنت. برضو يا اخي مهما كانت الظروف انا مش موافق. توافق انت ولا ما توافقش؟ انت مالك انت؟ الله. مالك ومالها؟ الله. ابوها امها؟ يا عم كل وانبسط. ايه رايك يا سلوى؟ نعم. تحب نقضي شهر العسل فين؟ في المكان اللي يعجبك يا احمد. الو، مين؟ ايوه يا مرسي، في ايه يا واد؟ بتقول ايه؟ والشغل ايه اللي عطله؟ طيب انا جاي حالا. قلت لك جاي حالا وحاطع خبرهم الكلاب دول. في ايه يا احمد؟ حصل حاجة؟ انا عارف ناس ما عندهمش ضمير، لازم يعني اكون جنبهم بين العمال. مالهم العمال؟ سايبين الشغل يا ست وبيلعبوا. العمارة اللي ماسكها دي اصلاح حكومية ولازم اسلمها في الميعاد. التأخير مش كويس عليا ابدا. طب والعمل؟ هنرجع بكرة ويمكن الليلة عشان من بدري اشوف مصالح. بس احنا ما بقلناش غير يومين بس يا ست. بكرة نتفسح بس اخلص العمارة الاول واشوف مشاكل العمال. طيب يا احمد. ايه مالك زعلانة ولا ايه؟ لا ابدا، وهزعل ليه؟ اما اقوم احضر الشنط. احمد. أيوة. مفيش داعي تكذب علي. وحكذب عليك ليه بس؟ انا يا بنت الحلال طول عمري دغري. انا عرفت انك متجوز، وعرفت اسمها واسم ولادك كمان، وعرفت هم ساكنين فين. الله، انت بتتجسسي عليا يا سلوى. اتكلم، متجوز ولا لا؟ عندك ولاد منها ولا لا؟ وايه اللي انت عايزاه؟ افهم. عايز اعرف الحقيقه، الحقيقه بس عشان استريح. افرض كنت متجوز واتقطعت صلتي بيهم. وبتخبي عني ليه يا احمد؟ دي حكايه ما كانش صح تعرفيها. دي حياتي ومستقبلي، مفروض اعرف كل حاجه عنك. مفيش داعي اعيش مغفله. مغفله؟ اللي عملته ده ما كانش صح يتعمل، كان لازم تصرحني انك متجوز. انا طلقتها خلاص. انا كان لازم اعرف كل حاجه. لو كنت سالتيني كنت قلت لي. خساره يا خساره. استهاني استهاني. في ايه يا مرسي؟ احمد بيه، احمد بيه وقع من طول ونقلوه المستشفى. الدكاتره قالوا لازم تستريح يا احمد بيه، خليك في البيت وانا رقبت سداده. روح انت شوف شغلك يا مرسي. حاضر حاضر استهاني. احمد أيوة. كلام مرسي معقول، لازم تستريح، الاجهاد مش كويس عليك. والشغل، الشغل اللي ورايا. شوف اي حد يكمله. لازم تنزل الشغل، الشغل هيضيع مننا. بس لما خف هخرب بيوتهم كلهم كلهم. احمد كفايه، مش كويس عليك كده. انت لابسه كده ورايحه على فين؟ راح اشوف ماما. ما تخرجيش يا احمد، انا بقالي شهر ما شفتهاش. ابعتي لها وهي تيجي هنا. ماما تعبانه واخويا عنده مذاكره، ما تقدرش تسيب البيت. سلوى انا بقول لك. انت ايه اللي جرى لك يا احمد؟ مش عايز نخرج ليه؟ سلوى طيب اخرجي، بس ما تتاخريش. حاضر. خدمه تانية ساعه البيه. مرسي. نعم. وادي يا مرسي. خدامك يا بيه. روح وراها. ورا مين؟ ورا سلوى، سلوى مراتي، شوفها بيتقابل مين وبتكلم مين. بسرعه، بس ما تخليهاش تاخد بالها منك. حاضر. الو، اهلا وسهلا. ايه مش معقول، بتكلمي مين يا سلوى؟ خير. بقول لك بتكلمي مين؟ دي يا واحده يا احمد هقول لك. وريني السماعه. وريني. الو مين؟ ايه عايز ايه يا بنت نعمات؟ ابعدي عن سلوى بقول لك. ايه اللي انت عملته ده يا احمد؟ انا عارف انها بتكلمك عن فتحي، بتقول لك اخباره. عايز ايه من فتحي؟ اتكلمي اتكلمي. روح وراها في كل حته. لا ولا اقول لك بلاش تروح وراها، انا همنعها من الخروج والدخول، وكمان التليفون. التليفون ما تدفعش الفاتوره بتاعته للمصلحه. ولا اقول لك اسمع، اقطع السكه يا مرسي، اتحرك. لا لا لا بلاش، انا هقتلها. ايه؟ هقتلها. ايوه هقتلها. قلبي ساعه البيه، قلبي ساعه البيه. ايه يا استهانم؟ ساعه البيه، ساعه البيه. لا حول ولا قوه الا بالله، ساعه البيه. هو مات احمد، مات المقاول الكبير اللي بيشتري الناس بفلوسه. مات بعد ما عشت معاه أتعس أيام حياتي، واكتشفت مع الأسف إنه كتب كل أملاكه لولاده وحرمني من كل شيء. ورجعت الحارة، رجعت لقيت فتحي حاجة تانية، اتعلم ورجع من بلاد برة، وابتدى يفكر في الحارة وأهلها. وقابلته، قابلت فتحي. لا يا سلوى، لا انا اسف، انا اصلي خلاص اتجوزت واحده كافحت معايا وفهمتني كويس، واحده مؤمنه بالحاره واهلها. انا حاسكم معاها في الحاره لانها بتحب الحاره واهل الحاره، وعندها مبادئ وفهم الدنيا كويس يا سلوى. وقعدت اعيط، لكن ايه فايده الندم دلوقتي؟ خسرت عمري كله، خسرت الإنسان اللي كان بيحبني، خسرت أجمل أيام حياتي. عزيزي المستمع، دي القصة اللي فازت هذا الأسبوع بجائزة البرنامج، أعدها بهاء الدين أبو شقة عن رسالة المستمعة شين ميم ألف. قام بالتمثيل سمير عبد العزيز، إبراهيم الشامي، علي عزب، عفاف حمدي، أدري عبد القادر، أحمد عمار، إبراهيم حزين، أحمد كمالي. إن كان في حياتك قصة فاكتبها في صفحتين وابعث بها في خطاب تكتب عليه برنامج من الحياة، فقد يسعدك الحظ وتفوز بجائزة البرنامج وقدرها 3 جنيهات. موعدنا معكم لنقدم لكم من الحياة. من الحياة برنامج من إخراج محمود شركس. مستمعينا الأعزاء، الفنانة الكبيرة سعاد حسني سندريلا السينما المصرية رحلت عن دنيانا يوم 21 يونيو عام 2001 عقب حادث أليم. وفي ذكرها نلتقي مع حلقة من أحد مسلسلاتها الرائعة للإذاعة المصرية، أيام معه الذي أذيع عام 1967 ويشاركها البطولة أحمد مظهر. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم سعاد حسني، أحمد مظهر. هكذا تركتني يا صاحبي وحيدة، ألست تدري أنني من وحدتي أخاف؟ لا تخافي، أنا دائما معك. أيام معك. هترجي على زياد ولا أقوله؟ اديني سماعة. كده مش كنتي بتقولي انك خلاص قررتي وانك لازم مدام قررتي ارادتك هتبقى؟ نجوى اخصى عليكي، هاتي السماعة. تفضلي ستي. الو ريم، ما فاتش غير ساعة واحدة من وقت ما سبتك على باب بيتي، ومع كده وحشتيني، حبيت يكون صوتك آخر حاجة اسمعها قبل ما نام. صحيح يا زياد، صحيح وحشتك جدا جدا. وحشتك يا ريم قوي قوي. طيب يا حبيبتي أسيبك تنامي دلوقتي، لما أرجع من السفر أول حاجة هعملها أضرب لك تليفون. مع السلامة يا زياد، خلي بالك من نفسك. تصبحي على خير يا ريم. تصبح على خير يا حبيبي. ريم، الحكاية باين عليها كبرت قوي، ده انتي رجعتي في كلامك في دقيقة واحدة. ايوة رجعت، ما احلى الرجوع الي، ما احلى الرجوع الي الي إلي إلي، ما أحلى الرجوع إلي. الله، انتي بتغني كمان، ده انتي طبيتي خالص يا ريم. هو ده اتفقنا اننا نخليه هو اللي يقع على بوزه؟ من فضلك يا نجوى ما تنكديش عليا، انا مبسوطة قوي مبسوطة قوي ان زياد حب يكون صوتي اخر صوتي اسمعه قبل ما ينام قبل ما يسافر. يا حبيبي ريم، تعرف يا نجوى، لحظة ما قررت اني اسيب زياد حسيت كأني وقعت في بير وان الفراغ بيبلعني. لحظة ما سمعت صوته كل حاجة بقت حلوة. لكن يا ريم بلاش لكن الليلة، أرجوكي سيبيني أنام وأحلم زياد بيحبني. هو بيحبك بصحيح يا ريم؟ ما عرفش، مش عاوز اعرف الليلة اي حاجة غير اني بحبه يا نجوى. كده طب اسيبك تحلمي، اروح انا بقى اكمل كتابة الرسالة اللي لازم ابعتها الصبح للمجال. صباح الخير يا ريم. وانتي من اهل الخير. عجبك الفيلم اللي شفناه يا نجوى؟ مش قوي. ليه؟ ده يجنن. ايه اللي ما عجبكيش فيه؟ فكرته قديمه وعاطفيه زياده عن اللزوم. حاجه رومانتيكيه قوي زي روميو وجولييت ولا غد الكاميليا. هو في دلوقتي حب بالشكل ده؟ ازاي يا نجوى مفيش حب بالشكل ده؟ بقى تصدقي برضو ان في واحده ضحي بنفسها وسعادتها؟ قال ايه؟ تمثل على حبيبها دور اللي ما بتحبوش عشان خاطر مصلحته ومستقبله، وفي الاخر كمان تموت. يا شيخه بلا كلام فارغ. بقى ده كلام فارغ يا نجوى؟ طبعا كلام فارغ. انا ما يعجبنيش غير الافلام الواقعيه، افلام الموجه الجديده. يا سلام، ابطلها ناس عايشين بصحيح في القرن العشرين. انت راكنه عربيتك فين يا ريم؟ في اخر الشارع. غريبه، بقى الأفلام العاطفية الرومانتيكية ما بتعجبكيش؟ لا، إنما حضرتك بقى يا عزيز تريم، نظراً لأنك واقع اليومين دول لشوشتك في الحب والغرام، الحاجات السنتيمنتال دي بتعجبك قوي. تلاقيكي متصورة نفسك بطلة من بطلات الأفلام دي، تلاقيكي كمان مستعدة تضحي عشان زياد وتموتي نفسك كمان. لا ريم، ريم انت فين يا ريم؟ ايه راحت فين؟ خبر سايباني ماشي لوحدي واقفه مسمره كده ليه قدام المحل اللي هناك. ريم، ريم. نجوى، شايفه يا نجوى ايه اللي في الفاترينا؟ ايه ده؟ باين انه محل انتيكات. انتيكات ايه؟ شايفه الجيتار الجميل اللي هناك ده؟ ها، ايه رايك لو اشتريته؟ ايه، انت بتعرفي تعزفي على الجيتار؟ لا. امال تشتريه ليه؟ عشان زياد. تصوري المفاجأة لما يرجع بكرة من السفر يلاقيني جايبة له جيتار. حقيقي هتبقى مفاجأة ظريفة. مش كده والنبي يا نجوى؟ يلا يلا ندخل المحل نشتريه قبل ما حد ياخده. لا لا اطمني قوي، مفيش حد غيرك عايز يشتريه. بسرعة يا ريم، معادنا قرب قوي مع طنط خيرية وعصام. الدور عليك يا ريم، متلعبي يا حبيبتي، سرحانة في ايه؟ الدور عليا؟ ايوه ايوه يا ستي، ما ترملنا ورقة وتخلصينا ساعة. ده ما كانش دور كوتشينة. لا ايوه ايوه يا سي عصام، مستعجل قوي عشان ما انت غالب. هو انتوا لسه شفتوا حاجة؟ ده انا لما هغلبكوا المرة دي هحكم عليكم بشوية احكام. هتحكم علينا بايه بقى يا سي عصام؟ شوف يا ستي، خيريه هانم بوقرها وشياكتها الشديده دي هتوقف جنب الحيط على رجل واحده وتطلع لسانها 10 مرات. كده يا عصام عايز تهزقني؟ طيب ونجوى هتحكم عليها بايه؟ نجوى بقى يا خيريه هانم. نجوى بقى يا سلام عليها بوشها المسمسم ده، لما احكم عليها انها تبقى غرامي الحقيقي الوحيد. يا سلام. طب وريم؟ ريم، ريم دي بقى حكايتها حكايه. احكم عليها انها تبقى معانا شويه وتبطل سرحان. ريم وحشتيني، ريم انت معانا يا ريم؟ انا معاك يا زياد. الله. ايه ايه ايه ايه يا زياد، هو الراجل ده ورايا مش عارف اكل عيش حتى وهو مش في البلد دي. ريم ده احنا بيننا مش في البلد دي خالص، بيننا مسافرين. اللي واخد عقلك جرى ايه يا عصام؟ الراديو يا اخي بيزيح حتة مزيكا لزياد، هو ده اللي خلى ريم تتلخبط وتقول اسمه. ايوه صحيح، ده لحن من الحان زياد اللي سجلها قبل ما يسافر. يا جماعه هو انا قلت حاجه؟ لا سمح الله. كل اللي قلته ان ريم سرحانه زي ما تكون بتحلم وبتجيب سيره زياد. اما مالكش حق بصحيح يا عصام، ما تاخديش بالك منه يا ريم، انت عارفاه دايما بيحب التهريج والهزار. انما قول لي يا عصام، هو زياد رجع امتى؟ بكره يا اختي بعد الظهر بالكتير، نبص نلاقيه قاعد في وسطنا زي القضل مستعجل. يا ما كان في نفسي يغيب له اسبوع ولا اتنين، المعجبات اليومين دول وهو غايب كانوا بيضطروا يكلمون انا، لو كان غاب له شويه كانت هتبقى فرصه العمر بالنسبه لي. ضروري كنت هلاقي بين البنات الكتير اللي بيكلموني ويسالوا عن سي زياد، حبي الحقيقي الوحيد. طنط خيريه افهم، أنا مضطرة أمشي دلوقتي، أصلي جالي صداع فظيع. صداع؟ صداع من إيه يا ريم؟ لازم أروح دلوقتي يا طنط خيري. نجوى يلا والنبي. أرفار يا طنط خيري. معلش يا عصام أرفار. الله بسرعة كده، ده احنا لسه ما لعبناش دورين ثلاثة. طيب يا ستي معلش مرة تانية بقى. أرفار يا ريم، أرفار يا نجوى. أرفار أروفار. أروفار يا غرامي الحقيقي الوحيد. فكرت فيكي وانا بتنقل من بلد لبلد. زياد وحشتني وحشتني. ايه البيانو بتاعك ده؟ جيتار؟ ايوه اشتريته يوم ما سافرت عشان تبقى معايا طول ما انت غايب. ريم انت رائعة يا ريم. زياد شفت الريبورتاج اللي مكتوب عنك في المجلة؟ ريم زياد أرجوك المجلة هتقع من إيدي. ريم أرجوك خليكي زي ما أنت، ما تتكلميش ولا كلمة. زياد تصور ليلة سفرك قررت ايه؟ قررت اني مش لازم اشوفك بعد كده. ايه القرارات اللي بتاخديها ضدي ومن غير علمي دي يا ريم؟ مش شايف يا زياد اننا لازم نسيب بعض؟ مش ممكن نسيب بعض يا ريم. ايه ممكن يكون نهاية حبنا؟ نهاية قصتنا؟ ريم انا بحبك يا ريم. زياد انا خايفة احبك في يوم حب كبير قوي. يا ريت يا ريم، انا عايش في انتظار اليوم ده. لازم تعرف ان حب جنوني مدمر، عاطفتي طيار جارف مفيش حاجة تقف في طريقها. يمكن حبي يضايقك، ما تورطش نفسك في حبي يا زياد. حبيبتي انا بحبك وححب حبك. زياد لا، انا انت ايه يا ريم؟ انت ايه؟ انا مصممة ان احنا نقطع علاقتنا كده. ¶¶ غدا لقاء جديد مع يوم جديد من أيام مع قصة كوليت خوري، إعداد وحوار حسن نشاه، بطولة أحمد مظهر وسعاد حسني، إخراج محمد علوان. مستمعينا الأعزاء الذين يستقبلون اليوم الجديد بتفاؤل وانشراح، الآن إلى الابتسامة مع فؤاد المهندس وعبد المنعم إبراهيم وحلقة من مسلسل موهوب وسلامة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم أنا الأستاذ موهوب، مخي زي الألماز. ألماز إيه وإزاز إيه؟ الله، مين؟ سلامة. سلامة، هو أنت تقدر تعمل حاجة من غيري؟ أمال ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب. يا سلامة. موهوب وسلامة حلقات فكاهية من تأليف عباس الأسواني وإخراج مصطفى صادق. سلامة ريحني، اعمل معروف. ناوي تعمل ايه؟ البت فرحها بعد اسبوع. اطمني يا عزيزة، بنتك هتتجوز وهعمل لها احسن فرح. والنبي يا سلامة، عاوز ارقص واحدة تغني، عاوز افرح ببنتي. هتفرح وتزقطط. بس الفلوس، هتجيب فلوس منين يا سلامة؟ مش مهم الفلوس، انا هعمل الفرح واجيب الرقاصة من غير ما ادفع ولا مليم كده. ما انا مالي، انا عاوز افرح ببنتي باي شكل. بس اسمع يا سلامة، الشقة بتاعتنا ضيقة. ومين قالك ان هعمل الفرح في الشقة؟ فرح بنتي انا، بنت سلامة، يتعمل في شقة ليه؟ عشان ايه؟ ابوها ميت يا وليه. روح ربنا يريح قلبك زي ما ريحتني. امال الفرح هنعمله فين؟ في شقة مين؟ مش هيتعمل في شقة، فرح البنت هيتعمل في مسرح، مسرح كبير وفي وسط البلد. صحيح يا سلامة، يا ألف نهار أبيض، طماطم بنتي يا طماطم. نعم يا ماما. نعم، في إيه؟ بتزغرتي كده ليه؟ أبوك يا طماطم، أبوك هيعمل لك فرح قد الدنيا، رقصات وسجات وحاجات. صحيح يا بابا. صحيح يا بنت، لازم أفرح أمك. وحنعزم يجي كده 100 واحد. 100 واحد؟ وده معقول؟ الشقة ما تكفهمش يا ماما. يا بنت، أبوك هيعمل لك فرح زواتي يا بنت. فرحك هيتعمل في مسرح الهانة يا طماطم في وسط البلد. المسرح ده يسع 1000 واحد. كده يا بابا تعيش ليا. زغرتي يا ماما، زغرتي. مين؟ سلامة. أهلون سلامة، نيجي بقهوة كده كويس، نيجي بشلتة عشان ترتاح كده. مرتاح؟ اسمع موهوب. نعم. انا جاي لك في عمليه انما صح قوي. ازاي؟ هتكسب منها كتير. ايدك على ايدي. ايه الشغلانه دي؟ الشغلانه دي احسن شغلانه الايام دي. هتشتغل يا سيدي بقى ايه؟ متعهد حفلات. ايه؟ متعهد حفلات؟ حفلات ايه يا سلام؟ حفلات غنائيه. هتأجر مسرح ونتفق مع الفنانين ونطبع التذاكر ونقبض ثمنها، وعمليه مضمونه 100%. ايه ده؟ بس يعني فعلا الحفلات دي تمشي كويس؟ انما انا لا اعرف اصحاب المسارح ولا الفنانين. لا لا لا، ما يكونش عندك فكر. لا لا لا، انا هوضب لك كل حاجه. انا خلاص هطبع التذاكر وهنعمل الحفله في مسرح الهنا. مسرح الهنا؟ لكن ده مسرح كبير قوي يا سلامه، ده يبقى غالي عليا قوي. ايه؟ مفيش حاجه تغلى عليك يا موهوب ابدا. انا نازل بقى اجيب لك عقد المسرح وكمان عقد الفنانين. وتجيبها لي ليه يا سلامه؟ تجيب لي العقود ليه يا سلامة؟ عشان تمضيها يا موهوب. الله، ما هو أصل الشغل كده. خلاص، مدام أصول الشغل كده أمضيها وأمضي أبوها كمان. حبيبة، حميدة خلاص يا حميدة. إيه؟ أول حفلة لينا النهاردة. أنت لازم تيجي تتفرجي. طبعا لازم أجي. قول مين اللي حيغني؟ والله لقينا عبد الوهاب مشغول. اضطرينا نتفق مع الأستاذ الأخرس. أستاذ الأخرس؟ آه. ومدام أخرس حيغني إزاي بقى؟ شوفي يا ستي، مدام المطرب ما يبقاش موهوب يبقى أخرس أحسن. عندك حق. أقل له ما يتعبش الناس. طبعا أنت بتبحلقي وما انتش فاهمة حاجة أبداً. لكن معذورة، دي مسألة أكبر من مخي. جايز يا موهوب. طب والرقاصة؟ لا دي هتعجبك تمام. اسمها العرجة. بتقول اسمها ايه؟ بقولك إحسان العرجة، واسمها العرجة لسبب يشرفها، يشرفها قوي، لأنها كانت مندمجة في الرقص مرة ووقعت من على المسرح. يعني إصابة عمل، إصابة اندماج، أشرف إصابة. يعني رأيك يا موهوب إن الحفلة هتنجح بالأخرس والعرجة؟ التذاكر خدها سلامة وقال لي كلها نفذت، وقال لي إن جات له تلغرافات تهنئة كان ماسكها في إيده كلها على المسرح ومكتوب فيها مبروك مبروك مبروك على الافتتاح. يعني ربنا يوفقك يا موهوب. ضروري ربنا يوفق كل واحد ذكي زيي. أمال إيه؟ عارفة هنعمل إيه كمان؟ ها؟ عشان المتفرجين ينبسطوا هنوزع عليهم جاتو وشربات. سلامة فهمني انه في ليله الافتتاح لازم كده. ودلوقتي يلا يلا يا حميده لحس المسرح هيبدا الحفله ميعادها الساعه 9. يلا ما عندناش وقت يا حميده. الله يا موهوب دي الصاله مليانه. امال امال. سلامه سلامه. أيوة. سلامه. ايه يا موهوب؟ اسمع عايزك دقيقه. ايه ايه ايه يا موهوب؟ يعني الصاله مليانه انت قبضت الفلوس يا راجل ودوقته؟ موهوب الله. إيه؟ شايف اللي قاعدين في البنوار هناك دول؟ عريس وعروسه. وماله؟ دي بوضه جديده بدل العرسان ما يقعدوا في وسط الناس مبلمين، بيجوا هنا يتسلوا ويقعدوا وينبسطوا. سلامه سلامه. ايه يا موهوب؟ ايه وزعت الشربات والجاتو كمان؟ ايه والجمهور حالته ايه؟ مبسوط مبسوط الا مبسوط مبسوط قوي يا موهوب. ده انت المتعهد الوحيد اللي ابتدع الفكرة العظيمة دي، الشربات والجاتو. يا سلام الناس مبسوطة قوي. ادل العريس يا عروسة حتة كنافة وبسبوسة. كنافة ايه؟ كنافة ايه وبسبوسة ايه؟ ده انا جايب لهم جاتو من جروبي. اما مغني حمار صحيح. كده ليه؟ الجمهور يا سلامة طالب الرقص، لازم نبسط الجمهور. يلا خلي العرجة ترقص. عايزين رقص عايزين رقص. سلامة سلامة لازم نبسط الجمهور يا سلامة، دي أحسن سياسة. الله مال حاضر يا سموهوب، بس لا مؤاخذة إيه؟ أنا بعد الرقص كده لازم أوصل العروسة والعريس. ها إيه؟ أصول الشغل كده يا حبيبي. خلاص يا سيدي مدام أصول الشغل كده خلاص، روح أنت وأنا مستني أنا وحميدة. وفين الافندي ده اللي اسمه موهوب؟ راح فين؟ اهو جاي حالا ست العرجه بعتنا نندهل. انا ما عنديش وقت استناه، انا رايح ارقص في فرح في المذبح وعبد العربون. مش كفايه ما رضيش يدفع ولا مليم؟ ايوه يا استاذه انا جيت اهو. رقصك عجيب، رقصك مدهش، الجمهور انبسط قوي. الله يحفظك يا اخويا، اديني عرقي بقى. والله ما عملتش حساب الشرب، لا جبت لا كونياك ولا عرقي، انا جبت كاتو وشربات بس. هو ايه يا اخواتي الراجل المغفل ده؟ بقول لك عارق ايه يعني اجرتي؟ الاجره حالا حالا لما يرجع سلامه، هو اللي معاه الفلوس. سلامه مين وبتاع مين يا واد انت؟ انت مش صاحب الفرح؟ قول لي هي العروسه دي مش بنتك؟ الله فرح ايه يا ست هانم؟ دي حفله يا عرجه، حفله عامه. حفله عامه؟ يعني ما قاليش سلامه الكلام ده؟ ولما هي حفله عامه فين تمن التذاكر؟ مع سلامه مع سلامه يا عرجه. انا ماليش دعوه، لازم تديني فلوسي حالا لحسن اعمل لك وديني فضيحه. من فضلك ارجوكي ما تبوظيش ليله الافتتاح. وانا يا استاذ فين فلوسي؟ مين الاستاذ الاخرس؟ ايوه حالا حالا يا فندم لما يجي سلامه. سلامه مش راجع، راح يوصل العروسه. ايوه راح يوصل بنته مع عريسها. هي العروسه بنت سلامه؟ انت هتستعبط ولا ايه؟ العروسه بنت سلامه والفرح فرح سلامه، هات فلوسي هات. الله وانا بس مالي يا اخوانا. انت مالك ازاي؟ انت ماضي العقد باسمك. والعقد بتاعي كمان ما هو كمان باسمك يا اخوي. هات الفلوس لشراحك والله في الكواليس. يا ناس يا هو انا ماليش دعوة. انا موهوب. موهوب والله العظيم. وهكذا تنتهي. استنى شوية يا سلام. موهوب عايز ايه؟ اديني فرصة كمان. فرصة واحدة لحد بكرة وحتشوفوا هعمل ايه. غدا نلتقي مع الحلقة القادمة من حلقات موهوب وسلامة، تأليف عباس الأسواني وإخراج مصطفى صادق. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة.